الواجب أن يصوم أربعة أشهر، لأن كل نفس لها كفارة مستقلة، لكن له أن يصوم شهرين عن نفس ثم يستريح، ثم يستأنف الصوم عن النفس الأخرى. وأما الدية فالدية حق العباد، ربما يأخذونها وربما يعفون عنها، أما الكفارة فلا بد منها، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فلا شيء عليه. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يقول للناس صلوا صلاة موتى، بل كان يأمرهم أن يستووا وأن يقيموا صفوفهم، ويبين لهم أن تسوية الصف من تمام الصلاة. وأما صلوا صلاة الموتى فلم ترد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن وردت عن بعض العلماء فيما كتبوه أنه ينبغي الإنسان أن يتقن صلاته حتى كأنه يصلي صلاة مودع، لأن من يصلي صلاة مودع سوف يتقنها، إذ أنه لا يدري هل يعود بالصلاة مرة أخرى أو لا يعود. وأما أن يقولها الإمام فهذه من البدع، وننصح الإمام أن لا يقول، ننصحه ونقول لا تقلها بعد هذا اليوم. الواجب على الأب أن يزوج أولاده، كل من طلب الزواج يجب أن يزوجه إذا كان قادرا، لأن الزواج من أهم ما تتطلبه الحياة. وإذا كان يجب على الأب أن ينفق على أولاده طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، فالواجب أن ينفق عليهم تزويجا أيضا، وإذا لم نفعل فإنه آثم وعاص لله. وإذا تأخر ولو دقيقة واحدة فإن مطل الغني ظلم، ولا يحل له أن يقول لابنه إذا تخرج ما جعناه، ولا في المستوى الأول كم بقى عليه 4 سنوات، هو يريد أن يكون بعد 4 سنوات له 4 أولاد، فهذا غلط من الأب. وإذا قدر الابن على أن يأخذ شيئا من مال الأب يتزوج به فله ذلك. نعم، نصيحتي أنه لا يجوز للإنسان أن يستأجر لمحارمه من بنات وأخوات وزوجات مثل هذا الرجل، لأن هذا خطر عليهم، فهو كما وصف السائل شاب ليس معه زوجة تكون محرما، تكون بينه وبين النساء، ثم إن مظهره مظهر المائلة، فلا يجوز أن يؤجر مثل أن يستأجر مثل هذا الرجل. وعلى إدارة تعليم البنات في البلد أن تلاحظ مثل هذه الأمور، وأن تمنع من استئجار مثل هذا الرجل، لأن حماية الأرض أهم من كل شيء. ومثل هذا الرجل يفتتن هو بنفسه ويفتن غيره من النساء، وربما يكون معه أشرفة أغاني غرام وغزل فيثير كوام النفوس. وأكرر أنه يجب على إدارة التعليم في المنطقة أن تلاحظ هذا وأن تمنع من استئجار مثل هؤلاء. وهنا أيضا مسألة أخرى، وهي أنه إذا كان الرجل أمينا وموثوقا فإنه أحيانا يحمل امرأة واحدة إما في ابتداء السير أو في انتهاء، إما في ابتداء بحجات المرأة وتركب معه حتى يصل إلى النساء الأخريات، أو في النهاية يبقى معه امرأة واحدة يوصلها إلى بيتها، وهذا أيضا حرام، لا يجوز. لا يجوز أن يخلو السائق بالمرأة مهما كان في عفته وعقله، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والمسألة خطيرة، وأشد الفتن على الرجال وأضرها هي فتنة النساء. الواجب على هذا المأمون الذي لا يستطيع متابعة الإمام لعجزه أو كبره أن لا ننتقل من مكانه حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه. مثلا هو قائم الآن شدد الإمام، نقول انتظر حتى يصل الإمام إلى الأرض. في الركوع هو قائم الآن، نقول انتظر حتى يصل الإمام إلى الركوع، ثم إذا رفع الإمام فارفع معه على حسب الحال. أما بالنسبة للإمام فإنه ينبغي له أن يراعي مثل هؤلاء، لأنه إذا كنا مأمورين أن نراعيهم في التخفيف فلنراعيهم أيضا في مثل هذه الحال، إلا إذا كان يشق على المأمورين فإن الواجب اتباع الأخطر. نعم. يقول يوجد في مسجدنا رجل كبير بالسن يأتي أثناء الصلاة ويحرك المصلين خلف الإمام حتى يوجد لنفسه فراغا في مكان اعتاد الجلوس والصلاة فيه، فما نصيحتكم لهذا الرجل؟ لأنه كثيرا ما يصوص على المصلين بهذه الطريقة. الرجل الآن ليس أمان، كيف أنصح السرير؟ نعم، يريد أن يدخل السرير. أنا أنصح هذا الرجل أن لا يفعل هذا الشيء، لا يؤذي المسلمين فيتخلل الصفوف حتى يصل إلى مكانه، فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا يتخطى الرقاب فقال له اجلس فقد آذيت. ثم نقول لهذا الرجل إذا كنت تريد المحافظة على مكانك فتقدم منه، والأمكنة ليست ممكن لأحد، من جاء أولا فهو أحق بالمكان. ثم إنه إذا آذى إخوانه المسلمين بتخطي الرقاب ثم بالتضييق على من يقف معهم في الصف فإنه إلى الإثم أقرب منه إلى السلامة، فليصلوا في المكان الذي يجد الناس منتهين إليه، يعني يقوم في الصف حيث انتهى الصف، سواء في الثاني أو في الثالث أو في الرابع، هذا هو المشروع في الحق. نعم. ما حكم اقتناء ايش ما حكم اقتناء قذف البيوت وما حكم بيعه؟ افيدونا وجزاكم الله خيرا. اذا كان فيه منفعه فلا باس، والا فانه اضاعه مال لم يحتاج الى نفقه. واما بيعه فمن العلماء من قال انه فيه خلاف بين العلماء، بعضهم قال انه جائز لما فيه من المنفعه وان كان هو الاصل انه حرام، وبعضهم يقول انه لا يجوز البيع، والصحيح انه جائز البيع اذا كان فيه مصلحه. انا قلت لك ينظر، ربما يحدث البيت وربما ينظف، كان بالاول لما كان الناس يعني في جنودهم القمل الكثير والأوساخ كان هو ينظفه. هنا أقول الأخ جزاه الله خيرا على صنيعه وعلى إحسانه في تنمية هذا المال، ولكني أقول له ضعه من الآن في مسجد، لأن تنمية المال صحيح أنه يحصل بها زيادة في المال، لكن يفوتها الأجر الكثير في هذه المدة، والأجر أهم من المال. فالذي أرى أن يجعله في مسجد حتى يكون لا لهذه المرأة ثوابه منها. نعم. يقول ذكرتم قول الله عز وجل واهجرهن في المضاجع، فهل معنى هذا أن يهجرها بعيدا عن الفراش أو يهجرها على الفراش فينام معها ولكنه لا يتحدث معها ويهجرها في الجماع؟ أرجو التوضيح. الآية عامة تشمل ما إذا نام معها في الفراش ولكن لم يحدثها ولم يستمتع بها، أو إذا نام في مكان آخر، وقد ذكرنا هذا الأخير إنه ينام في مكان آخر في غرفة أخرى في خارج البيت، المهم يرى ما هو أقرب إلى إصلاحه. نصيحتي لك ولأمثالك أن تصبر وتحتسب، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يستعفف يعفه الله، وعليك بالصوم

لم تنزل نفسها شر شرا، الشر في المفعول لا في الفعل، الشر في المفعول لا في الفعل بالنسبة لله عز وجل. نعم.